حلولي الحلول هذا كفره كثير من اهل كفره كثير من اهل صلى الله عليه وسلم تولى شيخ ينصح الناس اليوم يمر بحد الصلاه خلفه ايه وشكل المساله عظيمه حتى لو كانت البدعه لا تخرجه عن المله والصلاه خلفه مما يعينه على استمرار بدعته او يجعل عامه الناس يقلدونه او طلاب العلم فاذا كان هجره وعدم الصلاه خلفه انفع من الصلاه وراءه ما يصلى وراءه ولو كانت بدعته غير مغلظه ولو كانت بدعته غير مخرجه من المله اذا ما اثر فيه الفجران ولا خيف من ان يقتدى به وتصحح بدعته او يلبس على الناس بان فلان يصلي ورائي وفلان وعلان لو كان عندي ادنى اشكال ما صلى علي اذا ما خيف هذا والمساله مساله حادثة مثلا مرة أنت مررت بمسجد وإمامه بكذا ولا تخشى أن تفوتك الصلاة وهو إمام مرتب من للمسجد إمام الحي فمثل هذا إن شاء الله لا يضر لكن يبقى أنه يبحث عن غيره كما هو الأصل. نعم إيه كيف كفر العين إذا ارتكب الإنسان مكفرا ولم يذكر شبهة أو ذكر شبهة أجيب عنها نعم أجيب عنها بجواب يزيلها ويجتثها أو كان مع ذلك إصرار ومعاندة أو مع ذلك التزام بلازم مكفر وإذا وجدت هذه الأمور فلا مانع من تكفيره بعينه. نعم يكفره أي عالم لكن الأحكام المرتبة على الكفر من تطليق زوجته وعدم التوارث والحكم بردته الأحكام المرتبة لا بد لها محاكم. لا لا لا لا لا لا لا, لا ما يترك المسألة تحتاج إلى عالم يتصور المسألة من جميع وجوهه. لا لا يتصور أيضا وضع الناس وأحوالهم. لا لا كل إنسان له ما يخصه من حكم. ولذلك الإمام المجدد رحمه الله لما سئل عن قوم يطوفون بالقبور قال كفر كفره وسأله ناس سئل عنه ناس آخرين نفس السؤال وقال لا يكفر. هل يستطيع طالب علم أن يفعل مثل هذا؟ قال هذا تناقض. لكن الشيخ رحمة الله عليه نظر إلى حال هؤلاء وعلم أن الحجة قد بلغتهم بأجل صورها فهذا ما لهم عذر والآخرون ما بلغتهم الحجة أو صار عندهم مانع من فهمها لا أقول من قبولها وإلا قد يوجد المانع من الفهم وقد يوجد المانع من القبول لأن الناس يتفاوتون. بعض الناس يفهم الكلام لينذركم به ومن بلغ خلاص هذا يكفي هذا يكفي والناس بعد أن استمر بهم طالبهم الزمان واختلطوا بغيرهم يعني فرق بين أبي جهل ونظرائه الذين لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا يعني يفهمون لكن عندك الآن في من مئات السنين يطوفون على قبورهم يقولون لا يكررون لا إله إلا الله هذا يفهم هذا فالذي لا يفهم الحجة يفهم لا سيما إذا كان عدم فهمه شديد يعني بحيث يقرب من الأعاجم الذين لا يفهمون الكلام العربي مثل هذا تشرح وتوضح لهم الحجة ويرد على الشبه إن كانت لكن هناك شيء يقال له مانع من قبول الحجة تأتي له بالدليل من الكتاب والسنة ويفهم ويقول والله كلامك حق لكن مع ذلك ثقته بشيوخه منعت من قبوله الحق لأن الثقة بالشيوخ وتقليد الأكابر معضلة هذه عند الناس تغلف القلب عن قبول الحق فيقول مثل ما تثق أنت بابن باز وابن عثيمين وفلان وعلان أنا عندي شيوخ أثق بهم أنا من طلعت وأشوف عموم الناس الوالد والجد والعم والخال والشيخ فلان وعلان كلهم يعظمون هذا الرجل فهو معظم عندي أنا هذا التعظيم ما يمكن تزيله أنت بجلسة وأنت عندك شيخك وعلى العين والرأس شيخكم تعظمونه ولكن عندنا شيوخنا هذا مانع من قبول الحجة فإذا فهم الحجة لا يلتفت إلى هذا المانع. قرأت إلى وين؟ إلى وهذا كتاب أنزلناه. طيب في قول بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين، هذه شرطية، وأحد عند البصريين فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، وإن استجارك أحد من المشركين. ومن والكوفيين يقولون فاعل مقدم لاستجارك المذكورة ولا نحتاج إلى تقدير. كل هذا سببه أن أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل، فلا بد من تقدير فعل. وهذا جاء في النصوص بكثرة، جاء في النصوص بكثرة. وعلى كل حال هذه مذاهب النحاة في مثل هذا، ومنهم من يقول مثل الشيخ علي الطنطاوي في مذكراته، يقول ما دام جاء بكثرة في النصوص وفي كلام العرب، ما الذي يمنع من أن نجعل قاعدة مضطردة وأن الاسم يلي الشرط، فلا نحتاج إلى تقدير. لكنه قول لم يسبق إليه، ما قال به أئمة النحاة من المتقدمين، ما أعرف أحد سبقه إليه. وإن أحد من المشركين استجارك، يعني طلب جوارك، طلب جوارك فأجره، يعني استأمنك فأمنه، استأمنك فأمنه إلى غاية، وهي حتى يسمع كلام الله. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: استجارك حتى يسمع كلام الله المنزل عليك، والمراد به القرآن، فالقرآن كلام الله، القرآن كلام الله. ثبت في الدرس الماضي بالأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام من القرآن الكلام في الجملة، كلام الله في الجملة في القرآن وفي غيره، لكن هنا خاص بالقرآن، خاص بالقرآن، وأنه كلام الله. فبدأ بالكلام العام الذي تناول القرآن وغير القرآن، ثم ثنى بالكلام الخاص الذي هو القرآن. فالقرآن كلام الله حتى يسمع كلام الله، هذه هي الغاية التي يؤمن فيها مثل هذا المشرك. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. كان فريق ممن؟ من اليهود، يسمعون كلام الله. المراد بكلام الله هنا القرآن والتوراة. شيخ الإسلام لما جعل الآية هنا بعد الآية الأولى كأنه يقصد القرآن رحمه الله، ولا شك أنه احتمال وارد قائم، لكن هم بالفعل إنما حرفوا التوراة. قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. من بعد ما عقلوا، قد كان فريق نذروا أنفسهم لهذا الأمر، يحرفون كلام الله لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. يعني قد يوجد في هذه الأمة من يحرف، لكن هل يستطيع أن يحرف اللفظ؟ قد يستطيع أن يحرف المعنى. ألم يقول بعضهم: وكلم الله موسى تكليما؟ هذا تحريف، نعم لفظي يترتب عليه التحريف، لكن هل يستطيع أن يتصرف بالحروف؟ لا يستطيع أن يتصرف بالحروف، فلا يستطيع أن يحرف وكلمه ربه. من أين؟ لمن؟ يعني كون هناك فرق تدعي مثلا نقص القرآن، مثلا نقصه أو تزيد فيه بعض السور أو شيء من هذا، لكن يبقى أن القرآن محفوظ، يبقى أن القرآن محفوظ مصون من الزيادة والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذكرنا في مناسبات قصة يحيى ابن أكثم مع اليهودي الذي دعاه يحيى القاضي إلى الإسلام، فامتنع لمدة سنة، وعلى رأس سنة من المناقشة جاء فأعلن إسلامه، وقال له يحيى القاضي: ما الذي جعلك تتأخر سنة؟ لو اخترمتك المنية أثناء هذه السنة فما مصيرك؟ قال: انتظرت سنة. قال: ماذا صنعت خلال هذه السنة؟ قال: نسخت نسخا من التوراة، وحرفت وزدت ونقصت وقدمت وأخرت، وذهبت بها إلى سوق اليهود، السوق عندهم سوق الوراقين، فتبادروها مني واشتروها وعملوا بها، ثم صنعت مثل ذلك مع الإنجيل، نسخت نسخ، كل نسخة تختلف عن الثانية، قدمت وأخرت وزدت ونقصت، وجئت بها إلى سوق النصارى فتخطفوها واشتروها منه وقرؤوها وعملوا بها، ثم عملت مثل ذلك بالنسبة للقرآن، ولم أعمل مثل ما عملت في الكتابين التوراة والإنجيل، وإنما شيء يسير جدا، شيء يسير جدا لا يدرك إلا لا يدركه إلا الحاذق. فعملت نسخ من هذا وجئت بها إلى سوق المسلمين، فكل من فتح رماها في وجهي، كل من فتح رماها في وجهي. فحج يحيى بن أكثم والتقى هناك بمكة بسفيان بن عيينة وذكر له القصة، قال هذا تتعجب من هذا؟ هذا ما هو بعجب، هذا منصوص عليه في القرآن بالنسبة للكتب المتقدمة بما استحفظوا، استحفظوا جعل الحفظ إليهم فما حفظوا، فوقع مثل هذا. لكن القرآن تولى الله جل وعلا حفظه، تولى الله جل وعلا حفظه، والله المستعان. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. ألا يمكن أن يقع مثل هذا التحريف؟ لا أقول اللفظي، اللفظي ينكشف، ولا يمكن أن يمشي على أحد، القرآن محفوظ. قد يأتي من بعض الجهات أخطاء غير مقصودة، إما في شكل وإلا في رسم ولا في شيء لا يتناول الحروف، ثم يكتشف، يكتب تقارير عن هذا المصحف ويمنع. واطلعنا على إجراءات طباعة المصحف في المجمع، شيء يبهر العقول من حيث العناية والدقة، يعني شيء لا شرحون المراحل بشيء بدقة متناهية، وأطلعون على شيء من يسمونه رجيع، يعني هذا لا يمكن أن يدخل في المصحف ويجلد، وهي نقطة حمراء في جانب الصفحة خرجت من بعض الآلات، يعني شبه الوسخ، قالوا هذا لا يمكن، هذا يتلف، هذا من حفظ الله جل وعلا لهذا الكتاب، أن سخر له هؤلاء، والله المستعان. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، أقول هل يمكن أن يوجد من يحرف كلام الله بالنسبة لهذه الأمة؟ أما بالنسبة للفظ فلا، ولذا نجد من يحرف في الغالب، أو الذي يغلب على الظن أنه ليس من هذه الأمة، لأن القرآن محفوظ ومصون. وجد بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام حرفت، لكن بدعتهم نسأل الله السلامة والعافية مغلظة، كفرهم من كفرهم، ثم يحرفون. التحريف المعنوي، التحريف المعنوي، وهذا قد يحصل، حصل من المبتدع أن حرف المعاني، حصل ممن يبيع دينه بعرض من الدنيا، حصل منهم شيء من التحريف المعنوي، ولو أعناق النصوص لتأتي على مرادهم من أجل الارتزاق فهذا حصل، لكن مثل هذا لا يلبث أن يكشف، والحق أبلج، ما يمشي على ولا على عامة الناس. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الخسف يكثر في آخر هذه الأمة ويكون في طائفتين من الناس، وذكر من الطائفتين من العلماء الذين يحرفون النصوص، نسأل الله السلامة والعافية. من بعد ما عقلوه، يعني إنسان يحرف من غير قصد ومن غير فهم ومن غير عقل، يعني شخص من عامة المسلمين قرأ القرآن على وجه غير متقن، ما أتقنه ولا ضبطه، وتجده يحرف، وهذا موجود كثير في عامة المسلمين في كبار السن، موجود تسمع إلى بعض الكبار من الشياب وبعض النساء تعجب كيف يصل الحد إلى هذا التحريف. لكن هؤلاء هل يدخل في مثل هذا؟ ما يدخل، لأن الله جل وعلا يقول من بعد ما عقلوه، هؤلاء ما عقلوه، هو تحريف، ما دام بتغيير حروف هو تحريف، تحريف شنيع. لا نريد أن نذكر أمثلة، ولا في المحفوظ شيء كثير، لأن نجلس بجانب كبار السن نسمعهم، هو مشكلة إن أنت كانت بتعلم كل حرف حرف، أنا قد لا يقبل التعليم إذا وصل هذا السن. لكن اليأس غير وارد، يعني ما يلزم أن تأتي إلى معلم تأخذ وقته ويأخذ وقتك وتحتاج إلى وقت طويل. البيوت الآن مملوءة ممن يقرأ من الذكور والإناث، والآلات أيضا تساعد. فكبار السن لا عذر لهم في ترك التعلم، يتعلمون ولو سور قصيرة يرددونها. وذكر في بعض مناطق المملكة امرأة عمرها 70 سنة حفظت القرآن، ووجد من كبار السن من حفظ. لكن يبقى أنه يوجد في هذه الفئة جمع ممن يحرف القرآن، لكنه ليس كما ذكر الله جل وعلا بعد ما عقلوه. حملته أمه يقول هونا على هون، شونا على شو معناها، يعني لا عقل ولا نقل. وأشياء كثيرة فيها أشياء، لكن ما نريد أن نضيع الوقت فيها. المقصود أن التحريف المذكور هو من بعد ما عقلوه، وهذا أسوأ الأنواع، أنواع التحريف، وهم يعلمون على علم، يشترون به ثمنا قليلا، ثمنا قليلا. قد يقول قائل الثمن الآن ما هو بقليل، إذا كان إذا حرف أعطي ملايين ما هو بقليل. نعم، نقول الدنيا كلها قليلة ولا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو أعطي الدنيا بحذافيرها من أجل أن يحرف كلمة هذا قليل، وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا بما فيها بعقاراتها بملياراتها بنسائها بجميع زينتها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فقوله جل وعلا ثمنا قليلا لا يعني أنه إذا أعطي ثمن كثير يعني يسوغ له لا عقل ولا نقل، وإنما لبيان أن الدنيا بحذافيرها لو سيقت لهذا الرجل فهي قليلة بالنسبة لهذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. يريدون أن يبدلوا كلام الله، والشاهد من الآية الأولى يسمعون كلام الله، فالقرآن كلام الله على اختيار شيخ الإسلام في وضع هذه الآية بين هذه الآيات، أو التوراة وهي أيضا كلام الله كلم بها موسى عليه السلام. يريدون أن يبدلوا كلام الله، أن الكتاب المحرف هل يبقى له شيء من الاحترام؟ نعم، فيه حق وفيه باطل، فيه حق وفيه باطل. افترض المسألة في تفسير الكشاف للزمخشري أو تفسير ابن عربي، فيه آيات وأحاديث وكلام مقبول وفيه باطل، هل معنى هذا أننا نمتهن هذا الكتاب لما فيه من باطل؟ وقل مثل هذا في التوراة المحرفة، في الإنجيل المحرف، يعني فيها حق صح ولا لا، وفيها باطل، فهل نقول أن الحكم للغالب أو تحفظ بما فيها من ذكر الله ويبقى أن التحريف شأنه عظيم لأنه وجد من بعض أتباع الشافعي من يقول أنه يجوز أن يستنجى بالكتاب المحرف، نقل عن بعضهم، فهل هذا يسوغ مع أن لفظ الجلالة موجود، آيات موجودة؟ هذا لا يسوغ. قل مثل هذا في الصحف والمجلات التي فيها دعاية للفجور وفيها صور ماجنة وفيها صور نسأل الله السلامة، وقد يكون فيها كلام زندقة وإلحاد وفيها آيات، نقول مثل هذا يعني هل نستنجي؟ أو نقول إذا أن المحترم له حكمه والسافل هذا الساقط له حكمه؟ لا شك أن القول بأن بجواز هذا ليس له وجه. نعم، هي أقول خطأ شنيع التحريف وأمره عظيم، لكن مع ذلك إذا كان فيه ذكر لله جل وعلا فيحترم من هذه الحيثية، وإذا أزيل ما فيه من ذكر الله جل وعلا فالباقي لا قيمة له. يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وهنا الشاهد في قوله كلام الله، فالقرآن كلام الله، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، من كتاب ربك، والكتاب هو القرآن، وإضافته إلى الله جل وعلا كتاب ربك هو القرآن، والقرآن كلام الله، فالمعنى أتل ما أوحي إليك من كلام ربك، والإضافة هنا إضافة معنى ولا إضافة إيش؟ عين. إضافة معنى ولا إضافة عين. إذا قلنا أتل ما أوحي إليك من كلام ربك فالكلام معنى، فهو صفة من صفات الله جل وعلا. وإذا قلنا أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، المصحف القائم المحفوظ بين الدفتين، أتله وهو ما أوحي إليك، هل هذا إضافة عين ولا إضافة معنى؟ نقول هذا المصحف وهذا ما بين الدفتين فيه ما هو معنى وفيه ما هو عين. فالقرآن الذي هو كلام الله معنى، والجلد والورق عين. نعم. ولذا يقول الناظم رحمه الله تعالى، يقول ابن القيم نقلا عن القحطاني في نونيته، يقول ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق غير جباني، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، وهو قول ربنا، هو قول ربنا كله لا بعضه، ومدادنا الحبر والرق مخلوقان، يعني الورق والجلد وما أشبه ذلك، المداد الحبر كلها مخلوقة، لكن يبقى أن الكلام كلام الباري جل وعلا، فهو صفة من صفاته. ولا يلتبس الأمر، لأنه قد يقول قائل أتل ما أوحي لك من كتاب ربك، العلماء يقررون أنه إذا كان المضاف معنى فهو غير مخلوق، وإذا كان عين فهو مخلوق. والكتاب كتاب ربك المصحف، والمصحف عين قائم بذاتها. نقول لا، المصحف عبارة عن كلام الله جل وعلا، وما جعل ظرفا لهذا الكلام من المداد الحبر والورق والجلد وغير هذه أمور لا تلتبس بها، ويبقى كلام الله جل وعلا منزل منه جل وعلا غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته. وإذا بدلنا آية، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، فالتبديل من جهته جل وعلا حاصل منصوص عليه. إذا بدلنا آية مكان آية، فالتبديل من جهته جل وعلا حاصل، لكن التبديل من غيره هو المنفي هنا. لا مبدل لكلماته، يعني سواه جل وعلا. والكلمات إن كانت كونية فلن تتبدل البتة، لأنها أمور مقضية ومفروغ منها، لكن إن كانت كلماته الشرعية التي بها الأوامر والنواهي فالله جل وعلا يبدل. ولذا يقول أهل العلم أن النسخ لا يدخل الأخبار، وإنما يدخل الأحكام، والله جل وعلا ينسخ ويبدل. لا مبدل لكلماته، فالقرآن كلمات الله جل وعلا ولا مبدل له. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون. مش معنى يقص؟ نعم، هل هو من القصص؟ يعني أنه يذكر قصص قد يختلفون، يختلف بني إسرائيل في قصة نوح مثلا، يختلفون في قصة نوح مثلا، ثم هذا القرآن يقص عليهم أكثر الذين هم فيه يختلفون. وهل قص القرآن علينا جميع أخبار الماضين، أو ما نحتاج إليه من أخبارهم مما يثبت به الفؤاد ومما يعتبر به لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب؟ نعم، قص علينا ما يفيدنا وما يثبتنا وما يجعلنا نعتبر به من أحوال الماضين، لأن القوم قد مضوا. ليس المسألة مسألة تاريخ مجرد سرد حوادث تاريخية أو متعة وأنس كما في قصص المخلوقين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأولي الألباب، لأصحاب العقول وأربابها الذين يعتبرون ويستفيدون. لأنه ليس المراد بهذه القصص مجرد تسلية، وإنما المراد أن نعتبر بأحوال الماضين الذين هلكوا، ولماذا هلكوا، فننظر في أسباب الهلاك فنجتنب هذه الأسباب لئلا نهلك كما هلكوا، لأن السنة الإلهية لا تتبدل ولا تتغير، وما استثني إلا قوم يونس، ومع ذلك كله يجري على السنة الإلهية. فإذا فعلنا مثل ما فعل بنو إسرائيل وش الفرق؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ إذا فعلنا مثل ما فعل قوم هود أو قوم صالح مثلهم، السنة الإلهية جارية ولا تتغير ولا تتبدل. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فليس المقصود من ذكر هذه القصص مجرد التحدث بها، وإنما هو الاعتبار. ولذا يذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه: مضى القوم ولم يرد به سوانا، مضى القوم ولم يرد به سوانا. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآيات التي تبين أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، كلامه هو الذي تكلم به بحرف وصوت يسمع، ونزل من عند الله جل وعلا، نزل به الملك الموكل به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا كتاب أنزلناه مبارك. فالقرآن منزل غير مخلوق. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. هل الإضافة في هذه الآية إضافة عين أم إضافة معنى؟ قلنا أن كتاب الرب جل وعلا هو المصحف، يعني تصور هذا مصحف مثلا وأضيف إلى الله جل وعلا، تقول هذا كتاب الله، هذا كتاب الله، ما المانع؟ لأنه ينتابه أمران: الكلام المكتوب هو كلام الله جل وعلا، وإضافته إضافة معنى فهو صفة لله جل وعلا. وأما ما أودع فيه هذا الكلام وصار ظرفا له من ورق وحبر وجلد، هل نقول هذا كلام الله؟ لا يمكن، هذا مخلوق، ومدادنا والرق مخلوقان، هذا ما قرره أهل العلم، وهذا هو المشاهد. يعني تجيب لك ورق من المصنع وتقول لي هذا كلام؟ ما يمكن ولا يختلط. وفي كلام لابن حزم كلام في غاية السوء فيما يتعلق بالقرآن، وسوف نذكره إن شاء الله تعالى في نهاية الفصل مع ذكر الأقوال، لأنه يقول ما هو عندنا قرآن واحد، عندنا أربعة قرآنات، ونقل ذلك ابن القيم عنه، وسيأتي إن شاء الله في درس لاحق مع استعراض الأقوال كلها بإذنه تعالى. كيف؟ بيع المصاحف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم أنه لا يجوز، لأنه امتهان، وغيرهم يقول إذا كان لا يمكن إيصاله ولا وصوله إلى أيدي المسلمين إلا بهذه الطريقة فمغتبر. وأما بالنسبة لمشتري المصحف للحاجة هذا لا يلومه أحد، لا الحنابلة ولا غيرهم، اللوم على البائع. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه، وهذا كتاب إشارة إلى القرآن أنزلناه، ففي نص على التنزيل، مبارك، وبركاته لا يمكن الإحاطة بها، لا يمكن الإحاطة بهذا القرآن. والله جل وعلا يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين، وتجد الحافظ للقرآن مسدد. دعونا ممن حفظ القرآن ونام عن القرآن وخالف القرآن وارتكب المحرمات التي المنصوص عليها في القرآن، دعونا من هذا، وبال عليه، نسأل الله السلامة والعافية. لكن من حفظ القرآن واعتنى بالقرآن البركات عليه ظاهرة، وتجده موفق، يعني في دراسته تسهل عليه جميع العلوم، وهذا مجرب. ومن بركته أنه يورث من العلم والإيمان والطمأنينة القلب ما لا يدرك إلا من عانى، لا سيما إذا قرئ على الوجه المأمور به. ولو لم أكن، يعني أقل ما في قراءة القرآن أجر الحروف، كل حرف 10 حسنات، والقرآن أكثر من 300,000 حرف، إذن الختمة الواحدة فيها أكثر من 3 ملايين حسنة، أكثر من 3 ملايين حسنة. ومع الأسف تجد من طلاب العلم من ينصرف عن القرآن، تعليم القرآن وتعلم القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه وينصرف إلى حطام الدنيا، لا سيما مع وجود هذه التجارة الوافدة على الأمة التي هي الأسهم، انصرفوا بكلياتهم عن القرآن وعن الدين. يعني إذا زاول شيء من الشعائر الظاهرة تجد لا يعقل منها شيئا، وهذا حاصل، وهناك وقائع مضحكة، إضافة إلى أنه لما حصل ما حصل في السوق، يعني ناس ماتوا وناس جنوا وناس أصيبوا بأمراض وأصيبوا بأزمات نفسية، هل يرجى خير من مثل هذه التصرفات؟ التي ترتبت على هذه الأعمال، صلى الله السلامة والعافية. وأنت إذا جلست، يعني لو الإنسان لما رأى الناس انصرفوا إلى حطام الدنيا قرر له نصيب ورد من القرآن، يقرأ جزء 100,000 حسنة، جزء بربع ساعة ما يأخذ شيء، 100,000 حسنة، جزئين 200,000، يقرأ القرآن في 7، اقسم 3,000,000 على 750,000 حسنة في 7 القرآن، يعني فضل عظيم، فضل عظيم. لكن إذا انصرف الناس إلى هذه الأمور فعليك أن تعنى بما خلقت من أجله، والله المستعان. الخلاف في المراد بالحرف معروف عند أهل العلم، هل المراد به الحرف المبنى أو حرف المعنى، حرف المبنى أو حرف المعنى، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. لكن فضل الله جل وعلا لا يحد، واللائق بفضله سبحانه وتعالى أن يكون المراد حرف المبنى، لأنه فرق بين أن يكون القرآن 300,000 حرف إذا قلنا حرف مبنى، وإلا 70,000 حرف إذا قلنا حرف معنى. نعم، فرق كبير. الشيخ الإسلام كأنه يميل إلى الثاني، لكن ثقتنا بفضل الله جل وعلا وكرمه، لا سيما من يعنى بكلامه الذي من قام يقرأه كأنما يخاطب الرحمن. الله المستعان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.